فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المسلم الأعجمي إذا أراد أن يدعو ربه في صلاته المفروضة، فهل له أن يدعو بلغته؟ نعم، يدعو بلغته ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.